نعم. أختي تقول وأنا بغير لابني الصغير 3 شهور يعني بلمس عورته، فهل هذا ينقض وضوئي؟ لا عورة لصغير، فليس ناقض للوضوء. نعم.